بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين في شرح كتابي من روائع القرآن. عن معنى كون القرآن معجزا، ثم تحدثنا عن دليل المشاهدة كما يبينه القرآن على أن القرآن معجز، فأوضحنا دليل التجربة والمشاهدة على أن القرآن لا يمكن أن يأتي أحد من الناس بمثله قط. الإعجاز في كتاب الله عز وجل، فقلنا هنالك الإعجاز البلاغي، الإعجاز ببلاغة القرآن وفصاحته وسمو بيانه، وهنالك الإعجاز في غيبياته بما فيه من غيبيات كثيرة، والإعجاز بما فيه من قواعد علمية لم يكن يتأتى لأحد من البشر أن يعرفها آنذاك، وهنالك إعجاز في تشريعه، تشريعاته وأحكامه، وهنالك إعجاز فيما نسميه بمظهر جلال الربوبية فيه. والخلاصة أن هنالك أنواعا كثيرة للإعجاز القرآني، وبدأنا نشرح كل نوع على حدة. بدأنا بالكلام عن الإعجاز البلاغي، الإعجاز الذي يتبدى في كتاب الله عز وجل ضمن كلامه العربي وضمن بيانه البلاغي الذي يفقهه العرب دون غيره. هذا الجانب قلنا هو حجة على العرب وليس على الأعاجم، لأن الأعاجم لا يفقهون شيئا عن إعجاز القرآن البلاغي، وإنما الذين يفقهون ذلك هم العرب. وذكرنا كلاما لا داعي أعتقد إلى أن نعيده، عندما تساءلنا ما معنى أن القرآن معجز في بيانه وبلاغته، قلنا في الجواب ما خلاصته، إن الإنسان لا يستطيع عادة أن يعبر عن مشاعره كلها كما يشاء بهذه اللغة التي يملكها، لأن اللغة أضيق بكثير من المشاعر التي هي أشبه بنبع سر لا تنتهي سلسلته. فالإنسان عندما يعبر عن مشاعره يستعين باللغة، واللغة لا تنجده بالتعبير عن كل ما يريد وبتصوير سائر المشاعر التي يريد أن يصورها للآخرين. هذا العجز الذي يتصف به الإنسان القرآن مبرأ منه، فالقرآن عندما يعبر عن معنى من المعاني أو يصور شعورا من المشاعر يضعك أمام أدق هذه المعاني ويضعك أمام أدق هذه المشاعر بواسطة هذه اللغة الضعيفة ذاتها. هذا العجز الذي يتصف به الإنسان عندما يريد أن يعبر عن مشاعره القرآن متحرر عنه، وهذا هو ما نعنيه بأن القرآن معجز في بيانه، معجز في تعبير عن المعاني التي يريد أن يعبر لك عنها. وقلنا أيضا إن الإنسان العربي مهما أوتي قدرة بيانية ومهما حفظ كلمات اللغة العربية فإنه لا يستطيع وهو يتكلم أو يكتب أن يلتقط من اللغة العربية أدق كلماتها في التعبير عن المعنى الذي يشاء، لا يستطيع، لأن اللغة العربية بحر فيه ذخر كبير من الكلمات، فالإنسان عندما يتكلم يعبر عن المعاني التي يريدها بأقرب الكلمات التي يتذكرها. ولذلك فشأن الإنسان عندما يعود إلى ما قد كتبه بالأمس أن يجد نفسه متحمسا لتغيير كثير من الكلمات التي قالها، يقول لو وضعت كلمة أخرى مكان هذه الكلمة كان أحسن، ولو صرت الجملة هذه صياغة أخرى كانت أدق. وفي اليوم الثاني يجد نفسه متهيئا لتنقيع ثاني، دائما الإنسان يعني يجد نفسه متقاصرا عن درجة الكمال، يجد نفسه متقاصرا عن درجة الكمال، وهذا معنى أن الإنسان دائما يطمح إلى الكمال. ما معنى أنه يطمح إلى الكمال؟ معنى ذلك أنه دائما متصف بالنقصان، اتصافه بالنقصان يجعله يطمح دائما إلى أن يتحرر من نقصانه وأن يتصم بالكمال. في حين أنك عندما تقرأ القرآن وتجرب أن تستعين بالقاموس وبكل كلمات اللغة، تجرب أن تضع كلمة أخرى مكان الكلمة القرآنية بحيث تكون مثلها في الدلالة أو أفضل منها، لن تجد في كل كلمات اللغة العربية كلمة تحل محل الكلمة القرآنية، بل أنت إذا فعلت ذلك فلسوف تفسد البيان القرآني. إذن أنا عندما أكتب مهما حاولت أن أعتصر قدراتي البلاغية ومهما حاولت أن أكون دقيقا، فبوسعي عندما أعود إلى اللغة وقوامسها أن أخضع كلامي هذا في اليوم الثاني للتنقيح، وأن أخضعه مرة ثانية للتنقيح ومرة ثالثة. ونحن كلنا عندما نعيد طباعة كتبنا نعود إليه فننقحها من جديد ونقول طبعة منقحة. منقحة يعني ما معنى منقحة؟ أن هذا الإنسان اكتشف والله هذه الكلمة ليست دقيقة في التعبير عن المعنى، هنالك الآن تذكرت في كلمة أخرى أدق أضعها في مكانها. هل تستطيع أن تخضع القرآن للتنقيح؟ هذا هو السؤال المطروح. منذ أن نزل القرآن إلى الآن هل استطاع واحد من المسلمين أو من غير المسلمين أن يخضع شيئا من كلمات القرآن للتنقيح؟ أبدا. يعني ما سمعنا أن بليغا من البلغاء أو مختصا باللغة العربية قال والله أنا اكتشفت أن في القرآن كلمة لو عبرنا عن معناها بكلمة أخرى لكان أحسن. ما وجد هذا الإنسان بعد. إذن هذا معنى أن القرآن معجز من الناحية البلاغية والبيانية. هذا كله شيء ذكرناه في الدرس الماضي، لكنني أعيده ملخصا حتى نبني عليه الجديد. والآن عندما نريد أن نفصل القول في الإعجاز البلاغي البياني للقرآن، نبدأ فنتكلم أولا عن إعجاز القرآن في الكلمة، الكلمة القرآنية ومظهر الإعجاز في الكلمة، ثم نتكلم عن الجملة القرآنية ومظهر الإعجاز فيها، ثم نتكلم بعد ذلك عن الأسلوب التصويري في القرآن ومظهر الإعجاز فيه. فلنبدأ أولا بالكلمة القرآنية. الكلمة التي تقرأها في القرآن لها مزية لا تجدها في الكلمات التي تقرأها في الكتب الأخرى أبدا. لماذا؟ هي أولا الكلمة القرآنية تتناول أدق صور المعنى، يعني تتناول من المعنى سطحه وعمقه وجذوره. الكلمة التي يعبر بها القرآن عن معنى من المعاني، هذه الكلمة تضعك أمام المعنى السطحي للمعنى، ثم تضعك أمام عمق هذا المعنى، ثم تضعك أمام جذور هذا المعنى. بينما كلامنا نحن في كتبنا وكلام البلغاء والفصحاء لا يتسم بهذه المدينة. شيء ثاني، الكلمة القرآنية تصور لك المشاعر، تصور لك أطياف المعاني التي تعجز لغتنا عن التعبير عنها، كما قلنا بالأمس في الأسبوع الماضي. بينما كلماتنا التي نستعملها نحن في لغتنا ليست قادرة على مثل هذا التصوير أبدا. وهنا أريد أن أقول لكم شيئا، ماذا نعني بالكلمة القرآنية هنا؟ كلام دقيق، لاحظوا ما أريد أن أقول. نريد بالكلمة القرآنية هذه الكلمة الموجودة في مناخها القرآني، أعني بالكلمة القرآنية الكلمة الموجودة داخل الجمل القرآنية، هذا ما نعنيه بالكلمة القرآنية. ولست أعني بالكلمة القرآنية هذه الكلمة بعد أن تخرجها من القرآن، هذه الكلمة إذا أخرجتها من نسقها القرآني تصبح كلمة من الكلمات العربية الموجودة في اللغة. مثلا كلمة فالق، كلمة فالق هكذا مجردة في القاموس ليست لها هذه المزية، لكن عندما تقرأ كلمة فالق ضمن سياقها وسباقها، إن الله فالق الحب والنوى، عندئذ كلمة فالق وهي ضمن هذه الجملة تجد لها هذه المزية التي أتحدث عنها. عندما تقرأ مثلا كلمة الإصباح، طيب الإصباح في اللغة في إصباح وفي صباح، دون أن تغرس هذه الكلمة ضمن الجملة القرآنية كلمة الإصباح ليست لها أي مزية، لكن عندما تقرأ هذه الكلمة في القرآن داخل جملة فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا تتجلى المزية التي نتحدث عنها لهذه الكلمة. تحفظوا هذا المعنى الذي أقول لكم، الكلمة القرآنية فريدة من نوعها، لكن عندما تكون في مناخها ضمن الجمل القرآنية لا عندما تخرجها وتفصلها عن القرآن وتضعها فريدة في القاموس، لا. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا. وأذكر أنني في آخر الدرس الماضي طرحت سؤال ثاني وأجبت عنه، قلت رب رجل يسأل مستشكلا أو معترضا، أنت قلت لنا أن اللغة عاجزة لا تستطيع أن تصور المشاعر الخفية بين جوانحنا، لأن المشاعر أوسع بكثير من اللغة الضيقة. طيب القرآن عندما يريد أن يصور مشاعرنا هل له وسيلة إلا اللغة؟ الجواب لا. طيب إذا كانت اللغة عاجزة عند ما أريد أنا أن أستعملها، ما الفرق؟ ينبغي أن تكون عاجزة أيضا عندما يريد القرآن أن يستعملها. هذا هو الاعتراف. الجواب هو التالي، احفظوا الجواب، وسيتجلى الآن من الأمثلة التي سنطرحها. القرآن يستعمل الكلمة اللغوية في التعبير عن أدق المعاني، يعني ينتقي للمعنى أدق الكلمات المعبرة عنه. فإذا انتهت اللغة ووصلت اللغة إلى آخر صلاحياتها وقدراتها، ولا يزال هنالك مشاعر دقيقة يريد القرآن أن يصورها لنا، القرآن هنا يستعين لا بدلالة الكلمة، وإنما يستعين بجرسها، يستعين بوزنها، يستعين بإيقاعها، يستعين بطبيعة حروف هذه الكلمات من رخوة ومن استفالة ومن حروف مضخمة، يستعين بهذه الحروف إيقاعا ووزنا ونسقا وطبيعة، وتنظر وإذا بهذه الكلمة القرآنية بعد أن استنفدت الدلالة على المعنى عادت تصور لك المشاعر الآن لا بالدلالة اللغوية ولكن بالإيقاع بالجرس بما يسمونه الموسيقى الداخلية في القرآن. وهذا شيء عجيب جدا تميز به القرآن. هذا كله كلام نظري، ممكن يكون صحيح وممكن ما يكون صحيح، لكن عندما الآن نأتي إلى الأمثلة ونستعرضها مثالا مثالا مثالا نجد مصداق هذا الكلام الذي أقوله لكم. فمثلا الآن ندرس طائفة من أمثلة الكلمات القرآنية لننظر كيف أن كل كلمة تدل على المعنى أدق دلالة، ثم إنها تدل على المعنى لا بواسطة دلالتها فقط، بل تدل على المعنى أيضا بواسطة تصويرها عن طريق الجرس وعن طريق طبيعة الأحرف وعن طريق الإيقاع. انظروا إلى قوله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. انظروا إلى كلمة أغطش ليلها، أغطش ليلها، طبيعة حروفها الهمزة الغين الطاء الشين، الشين من أحرف التفشي، الطاء من أحرف الإطباق، وهكذا. انظروا إلى تآلف هذه الحروف، ماذا تصور في ذهن كلمة أغطش؟ أولا كلمة أغطش تدل عن طريق الدلالة الأساسية على معنى الظلام الذي يسود الأنحاء كلها، فكلمة أغطش تساوي من حيث هذا المعنى هذا الجانب تساوي كلمة أظلم، أظلم ليلها وأخرج ضحاها. لكن القرآن لم يستعمل كلمة أظلم وإنما استعمل كلمة أغطش. طيب هنا ماذا زادت دلالة أغطش على دلالة أظلم؟ أغطش نقلت إليك دلالة أظلم وهي الظلام والسواد الحالك الذي يتصف به الليل، زائد شيء آخر، ما هو هذا؟ الجنود والسكون الذي يتصف به الليل عندما يمتد رواق ظلامه على الأرض. هذا الشيء التصويري غير موجود بكلمة أظلم. لو قلت رفع سمكها فسواها وأظلم ليلها وأخرج ضحاها، الصورة الزائدة الموجودة في كلمة أغطش راحت. أغطش تبث في خياله صورة ظلام داكن ساكن هامد، لا تجد فيه نعمة، لا تجد فيه حركة، طبيعة الليل. واضح كيف؟ هذا الشيء، هذا شعور. قامت هذه الكلمة بدور كبير جدا في تصويره، لا عن طريق الدلالة وإنما عن طريق أحرف هذه الكلمة وعن طريق تآلف فضائع هذه الأحرف وعن طريق الإيقاع الداخلي الذي فيها. وأكبر دليل على ذلك أن كل منكم يجرب، لو أننا وضعنا في كلمة أظلم أغطش، لو وضعنا في مكان كلمة أغطش أظلم لرأيت بونا كبيرا بين الكلمتين. أظلم يعني معناتها وضعناك أمام صورة ظلام الليل وسواده بس، لكن أين التعبير عن هدوئه عن سكونه؟ وكأن الليل شيء أصم. هذا إنما تستقل الكلمة القرآنية بالتعبير عنه، وهو أغطش، أغطش ليلها وأخرج ضحاها. وكل كلمات هذه الآية بهذا الشكل، يعني لو أنك استبدلت في مكان ضحاها قلت أغطش ليلها وأخرج نهارها، أولا الإيقاع فسد، ثانيا المعنى التصويري المحض. كلمة الضحى تقابل كلمة أغطش ليلها، فيجعل القرآن نقيض في مكان النقيض، ولذلك استعمل كلمة الضحى في مكان كلمة أغطش ليلها. هذا مثال، مثال من مئات لا من عشرات الأمثلة في هذا الموضوع. نأتي بمثال آخر. يقول الله عز وجل معبرا لنا ومصورا لنا مظاهر من خلقه وإبداعه الذي يدل على وحدانية الله وعظمته، يقول إن الله خالق الحب والنوى، إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والنهار حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، إلى آخر الآيات. كل هذه الآيات كلماتها أمثلة، لكن نأتي بكلمة كلمة. إن الله فالق الحب والنوى، فالق، ولو رجعنا إلى اللغة في كلمة مكان كلمة فالق مفجر محطم الحب والنوى، نعم مقسم الحب والنوى. الناس يقولون تنقسم الخلية إلى كذا إلى خلايا، في كلمات كثيرة، لكن تصوروا وتساءلوا هل يمكن أن تستعين بالقاموس كله لتضع كلمة أخرى في مكان كلمة فالق بشرط أن تكون تلك الكلمة الأخرى مؤدية لنفس المعنى ولنفس الصورة؟ جرب، لن تستطيع. لا يمكن أن تقوم في مقام كلمة فالق إلا فالق أبدا. إن الله فالق الحب والنوى، قل إن الله مفجر الحب والنوى، فسد المعنى وفسدت الصورة. إن الله مقسم الحب والنوى، محطم الحب والنوى، أبدا. الكلمة التي تعبر عن المعنى تعبيرا علميا دقيقا دقيقا هو فالق. ما معنى فالق؟ تقول فلقت الشيء إذا قسمته بقسمين متساويين. واضح؟ أما إذا قلت فجرت الشيء ممكن تحول كله رذاذا. قسمت الشيء ممكن أنك قد قسمته إلى قطع قطع 20 قطعة. لكن عندما تقول فلقت هذا الشيء ما معنى ذلك؟ أنه كان كتلة واحدة ثم إنك جعلت من هذه الكتلة قطعتين متساويتين. نعم، وهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يصور في أذهاننا علميا. والكلمة التي تغطي هذا المعنى دلالة وتصويرا هي كلمة فالق. لأن الله عندما يقول إن الله فالق الحد والنوى يضعك أمام صورة هذا الحد عندما يكون شيء واحد وإذا به قد تفجر. لا، لم يتفجر، انشطر إلى شطرين متكافئين. وهذا ما تعبر عنه كلمة فالق. كذلكم النوى نفس الشيء، هذا المعنى تعبر عنه كلمة فالق، وتصور هذا الشعور في ذهنك أيضا كلمة فالق. ولو أنك استخدمت أي كلمة أخرى في مكانها تفسد الصورة ويفسد المعنى ويذهب الجرس الموسيقي أيضا من أذنك. طيب، إن الله فالق الحب والنوى. يا ربي لماذا التكرار؟ الحب هو النوى والنوى هو الحب، ما الداعي إلى أن يقال إن الله فالق الحب والنوى؟ فليقل إن الله فالق النوى أو ليقل إن الله فالق الحب، كلاهما مما يوضع ويمرس في الأرض فيستنبت به النبات. لا، تعبير القرآن لا يمكن أن يأتي بالكلام جزافا. ما هو الحب؟ الحب والنوى كلاهما يغرسان في الأرض ويتحولان إلى نبات بعد هذا الانفلاق. لكن تقول عن الشيء الذي تطرحه في الأرض حبا إذا كان يستخدم للزرع وللأكل، وتقول عنه نوى إذا كان يستخدم للزرع لا للأكل. واضح كيف؟ ومن هنا جاءت الكلمة القرآنية معبرة عن كلا النوعين، إن الله خالق الحب والنوى. لا تستطيع أن تتلاعب في هذه التوازنات القرآنية إطلاقا. ثم ماذا يقول؟ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ممكن واحد يقول هذا تفنن يعني في القرآن، الجملة الأولى قال يخرج والجملة الثانية قال مخرج، يعني تفنن. وإلا فكلمة يخرج تساوي مخرج وكلمة مخرج تساوي يخرج، بعقولنا هكذا نتصور، بمقاييس ضعفنا التعبيري هكذا نتخيل. لا، الأمر أدق وأدق من ذلك. لماذا قال في الجملة الأولى يخرج الحي من الميت؟ عندما نسب الإخراج إلى الحياة قال يخرج، وعندما نسب الإخراج إلى الميت قال مخرج. لماذا؟ في اللغة العربية تقول فلان يتحرك وفلان متحرك، ما الفرق بينهما؟ فلان يتحرك يعني كلما نظرت إليه رأيته يتحرك، يعني مستمرا في تحركه. وتقول فلانا متحرك، يعني عند طبيعة التحرك ممكن أن تنظر إليه الآن تجده ساكنا، لكنه قادر على أن يتحرك. فأنت عندما تريد أن تعبر عن استمرار الشيء ودوامه تعبر عنه بالفعل المضارع، فلان يمشي، فلان يتكلم، فلان يكتب، فلان يتحرك، يعني مستمر في عمله، وتقول فلان كاتب، فلان متكلم، فلان متحرك، يعني لديه هذه الطبيعة سواء داوم عليها أو لم يداوم. مرة أخرى أن تحرك يكفي. عرضنا الفرق. عندما يقول الله عز وجل يخرج الحي من الميت، الكلام هنا في هذه الآية عن النبات، يعني الحديث عن ماذا؟ إن الله خالق الحب والنوى، حديث عن النبات. ما هو الحي من النبات؟ الغصن الذي يتفجر من الحب والنوى، أليس كذلك؟ هذا هو الحي، النبات حي. والمراد للميت هنا، يخرج الميت، ما هو؟ النواة التي في رأس هذا النبات أو في أعلى الشجرة، هذه النواة المستصلبة أو هذه الحبة الصلدة، واضح؟ طيب، عندما يخرج الله النبات من الحب الميت، هذا الخروج مستمرا في التطاول أم ليس مستمرا؟ مستمرا أم لا؟ مستمر. طيب، كل يوم يتطاول يتطاول يتطاول هذا النبات. إذا ينبغي أن يقال يخرج الحي من الميت، الكلمة التي تدل على الاستمرار. لكن عندما يخرج الميت من الحي، يعني عندما يخرج مثل النبات المدفون في باطن الأرض من هذا النبات في أعلى، هذا الميت الذي يتجلى في أعلى النبات وهو الحب الجامد أو النبات الصلد، نبات النوى الصلد، هل هو مستمر في خروجه أم يخرج ويقف؟ يخرج ويقف، لأن النوى يظهر في أعلى هذا النبات أو هذه الشجرة في فترة محددة، يستصلب وييبس ويتحول إلى ميت، يقف عند ذلك الحب، واضح كيف؟ وكأنه يقول تعالى فاقطفوني لتعيد الكرة في استنباتي، واضح؟ إذا ينبغي أن يأتي التعبير هنا مخرج الميت من الحي. المسألة ليست تفننا، وإنما المسألة تعبير دقيق وتصويري عن المعنى الذي نراه أمامنا. يخرج الحي من الميت تصويرا للنبات الذي يستمر في الخروج والتطاول والتطاول إلى ما شاء الله. مخرج الميت من الحي تصويرا للشيء الذي كان حيا فأخرجه الله من النبات ثم مات وجمد واستصلب ووقف عند حبه. إذن هل تستطيع أن تغير هذه الكلمة وتضع في مكانها كلمة أخرى؟ يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. من منا أيها الإخوة كلامه يمتاز بهذه الصفة؟ وليكن أيا كان بعد الله عز وجل، حتى سيدنا رسول الله كلامه لا يتصف بالحاجه، نعم، لكن القران يعبر بالكلمه التي استعملها ادق تعبير عن المعنى، ثم يزيدك فيضعك امام صور طيفيه لهذا المعنى، بحيث انك لا تستطيع ان تغير وتبدل ابدا. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ثم قال بعد ذلك كأن إنسان يقول والله هذا شيء غريب فعلا. عندما استغربت شدك إلى الله فقال ذلكم الله فأنا تؤفكون، إلى أين تفرون من هذه الحقيقة؟ نعم. ثم عودوا فانظروا إلى قوله بعد ذلك، انتقل من الحديث عن النبات والشجر وما إلى ذلك وتحول النبات إلى نوى وتحول النواة إلى نبات، انتقل إلى موضوع الليل والنهار، فماذا قال؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. فالق الإصباح، هنا نحن أمام تصوير، فالق الإصباح، لماذا فالق؟ الآن الصورة لا تزال بذهنك، صورة الحبة اللي كانت في باطن الأرض وانفلقت شطرين وانبثق من بين هذين الشطرين انبثقت حياة تتمثل في النبات. الصورة نفسها ينقلها لك إلى مشهد آخر من مشاهد ملكوت الله سبحانه وتعالى. ما هو صورة ظلام ليل دامس؟ هذا الظلام مطبق على نفسه، كأنه نواة، كأنه حبة من تلك التي تدفن في باطن الأرض، كأنه نواة مغلق، ظلام الليل مغلق، ما أحد يتصور أن هذا الظلام سينبثق من داخله الضياء، ولكن في لحظة محددة تجد أن هذا الظلام وكأنه النواة الملقاة في باطن الأرض قد انفلق هذا الظلام لينبثق من داخله الضياء المناطق له. فالق الإصباح، أي فلق هذا الظلام عن الإصباح المنبثق من داخله. طيب ماشي، الإصباح طيب ليش ما قال الصباح؟ فالق الإصباح، أنا رح أقول فالق الصباح، شو عليه؟ هل تعلم وأنت عربي أنك إن قلت فالق الصباح شطبت على كل الصورة التي يريد القرآن أن يضعك أمامها وأنت تنظر إلى انبثاق الفجر من مشرقه؟ الصورة كلها تفسد. قال لي شو الفرق بين الصباح والإصباح؟ الإصباح هو الانبثاق المستمر في الصباح الذي يزداد ضياء دقيقة إثر دقيقة إثر دقيقة وهكذا، يعني حركة الصباح تعبر عنها بماذا؟ بالإصباح. الصباح في لحظة جامدة هامدة تسميها صباح. طيب ربي سبحانه وتعالى يريد أن يصور لك انفلاق ظلام الليل لا عن صباح هامد جامد، ولكنه يريد أن يصور لك انفلاق ظلام الليل عن ضياء يتحرك، عن ضياء يتطاول، وأنت تنظر إلى المشرق، مشرق الشمس وساعة انبثاق ضياء الفجر، تجد أن هذا الضوء يتطاول ويتمطى إلى الأعلى لحظة فلحظة فلحظة وهكذا. هذه الصورة لا يعبر عنها بالصباح فالق الصباح، لا، يعبر عنها بفالق الإصباح. الإصباح كلمة الإصباح غير كلمة الصباح، لكن المقياس الدقيق الذي يفرق بينهما هو القرآن ولا شيء غير القرآن. لو رجعت إلى بطون كتب اللغة وفقه لوجدت هذا الفرق دقيقا، لكن من منا عقله عبارة عن ما يشبه عقل إلكتروني آلي رأسا يلتقط الكلمة الأدق؟ لا أحد يستطيع هذا، ما أحد يستطيع هذا. هذه كلها أمثلة لما أقوله لكم. ثم نتابع، فالق الإصباح، قال وجعل الليل سكنا، سكنا، انظروا لا إلى معنى سكن. معنى سكن معروف، سكن يعني متحرك ساكن يعني. لكن انظروا إلى ما تبثه أحرف هذه الكلمة الرخوة، ساكنا، كلها أحرف رخوة وكلها مفتوحة. انظروا إلى ما تبثه هذه الكلمة في الذهن من استرخاء الأعصاب، من بث الهدوء، من بث الراحة، وهي وظيفة الليل في حياة الإنسان، وظيفة أقام الله الليل عليها. نعم، لاحظوا للمعنى الذي تدل عليه كلمة سكنا عن طريق الدلالة اللغوية، لكن لاحظوا المعنى الإضافي التصويري الذي ترسمه الكلمة في شعورك، وجعل الليل سكنا. ألا تضعك كلمة سكنا هذه أمام خيال ساعة هدوء، ساعة راحة، ساعة ارتخاء أعصاب بعد تشنج وبعد توتر عصبي في النهار وحركة دائبة؟ تضعك هذا أمام هذا المعنى أم لا؟ وجعل الليل سكنا. طيب، ضع أي كلمة مكان كلمة سكنا؟ أبدا، تفسد الصورة، ولن تجد نفسك أمام المعنى الذي يرسمه كتاب الله عز وجل أبدا. نعم، والشمس والقمر حسبانا. كلمة حسبان على وزن فلان، يقول علماء العرب مصدر يدل على الهيجان والحركة. كل وزن فعلان يدل على الحركة. جعل الشمس والقمر حسبانا، كان يقول وجعل الشمس والقمر حسابا. حسابا في فرق، ما مثل ما فرق ما بين الأرض والسماء بينهما. كلمة حسبانا تصور لك الحركة والدوران، لأن القرآن يريد أن يصور لك أن الله عز وجل جعل تلاحق الليل والنهار، تلاحق الشمس والقمر بهذا الترتيب الفلكي الذي أقامه، جعل ذلك كله مصدر حسبان مستمر تقسم من جرائه الزمن إلى سنوات، وتقسم السنوات إلى شهور، وتقسم الشهور إلى أيام، وتقسم الأيام إلى ليالي وأيام، وهكذا ثم إلى ساعات. هذا المعنى المتحرك تعبر عنه كلمة حسبان. نستمر في الأمثلة أيها الإخوة حتى نتذوق هذا الكلام الذي نقوله بدقة، وقل من يتذوق. لا يعني لأن المسألة صعبة، لا والله ما هي صعبة، لكن لأننا غرباء كما قلت لكم عن القرآن، غرباء عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وعندما لا نكون غرباء عن كتاب الله سنتذوق هذا الكلام بجلسة واحدة من مثل هذه الجلسة. انظروا إلى المثال الثالث. في بعض الأحيان يصور القرآن لنا مشهدا، مشهد معين ذا يعني مزايا محددة. طبعا يستعمل اللغة، القرآن اللغة في بعض الأحيان تعجز عن ملاحقة هذا المشهد، تعجز. إذا القرآن شاء أن يستعمل اللغة بس، هذه اللغة ستنزل هذا المشهد وتفسده. والقرآن لا يمكن أن يفعل هذا، هو يرقى باللغة إلى مستوى الصورة التي يريد أن يضعها أمام خيالك، ولا يسمح للغة أن تنزل بالصورة إلى مستوى عجز اللغة أبدا. ما كيف يعني؟ في سورة يوسف يصور لنا القرآن أن امرأة العزيز، امرأة ملك مصر، عندما سمعت باتهام طائفة من النساء، يعني من ذوي الطبقات المخملية كما نقول الآن، عندما سمعت باتهامهن إياها بأنها راودت عن نفسها خادمها، يوسف كان مثل خادم عندهم في البيت، ماذا صنعت؟ هيأت في دارها مجلسا كارثا بازخا، ودعت هؤلاء النسوة إلى هذا المجلس. يصور القرآن هذا المجلس مجلس كله ترف وكله بزخ. نعم، وأن كل النساء اللائي حضرنا فيه نساء مترفات بازخات، هذه الصورة. طبعا هذا المجلس لابد أن يكون فيه طعام، لابد أن يكون فيه طعام. لو أن القرآن استعمل كلمة طعام لأفسدت هذه الكلمة صورة كلها، لأنه لما بده يستعمل تعبير القرآن كلمة الطعام طعام عن تصوير هذا المشهد وما وضع فيه إنعام، شو اللي بيحصل؟ رأسا كلمة طعام تنقلك إلى مشاعر الجوع، بل تنقلك كلمة الطعام إلى جو المطبخ، ومن ثم الصورة كلها تفسد. صورة صورة لمجلس ترف بازخ بعيد، يعني يوضع الطعام لا لحاجة إليه، طرفا يوضع الطعام لا لجوع وسغر، لإنما هكذا كما قلت لكم مظهر من مظاهر البذخ. هذا شوف انت شو بدك تعبر؟ تروح القرآن، لا انا ولا انت ولا جاحظ ولا المعري ولا اي بلد من اللغة العربية يستطيع انه لغة ضيقة. لكن تعالوا انظروا ماذا قال القرآن. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا، متكئا هذا محل كلمة كلمة الطعام. ما هو المتكئ؟ المتكئ هو الطعام الذي لا يؤكل بدافع جوع ولا بدافع حاجة مادة، وإنما يؤكل بسائق طرف وبذخ، حتى إن الإنسان ليقبل عليه وهو متكئ تفضلا يأكل. واضح؟ الواقع أن القرآن أوجد هذه الكلمة وأغنى بها اللغة العربية. كلمة الاتكاء معروفة عند اللغة العربية، لكن هذا الاشتقاق تعبيرا عن هذا المعنى، تعبيرا عن طعام يؤكل من هذا النوع في جنب مجلس من هذا النوع، ما كان العرب يستعملونه من قبل. ولما وجدت هذه الكلمة وجد فيها العرب نجدتهم التي كانوا عاجزين عن أن يصلوا إليها. انظروا إلى كلام القرآن. فلما سمعت، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. الصورة رائعة، ما فسدت الصورة أبدا، بالعكس كلمة متكئا عمقت هذا المشهد البازخ الذي تصوره لنا الآية أو يصوره لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. والعرب عندما قرأوا هذه الكلمة رقصوا فرحا وبدأوا يستعملونها في شعرهم ونثرهم. من ذلك البيت الذي يقوله الشاعر: فجلسنا بنعمة واتكأنا وشربنا الكثير من قلله. فجلسنا بنعمة واتكأنا، هو يريد أن يصور مجلس من هذا القبيل. ماذا يعني كلمة واتكأنا؟ يعني أكلنا الطعام الذي يؤكل ترفا وتزيدا كالفاكهة والنقل وما إلى ذلك، هذه الأشياء. ما كان في عند العرب ما كان في كلمة خاصة لهذا النوع من الطعام أبدا، ولكن هذا ما قد أوجده كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مثال آخر للصورة التي نضعها في تصوراتنا. القرآن في كثير من الأحيان يعبر لنا عن نعم أغدقها الله علينا، أشياء خلقها لنا وأبدعها لمصالحنا وفيها منافع شتى يمتن الله بها علينا. طيب يريد الله أن يحدثنا عنها ويحدثنا عن كل ما فيها من فوائد، كيف الطريق يا أخي؟ فوائدها متطورة، قسم من فوائدها كان معروف في الصحراء، قسم آخر أضيف إليها في القرون السابقة في المدن، قسم ثالث أضيف إليها اليوم، والقرآن يريد أن يخاطب أولئك وأولئك وهؤلاء. كيف؟ وما هي الأمور التي تحدث الله عنها من هذا القبيل؟ النار مثلا، النار لها فوائد كثيرة، لها فوائد للناس الذين يعيشون في البيداء. من أهم فوائد النار للناس الذين يعيشون في البيداء أنها ملتقى ثمرهم وأنها محور أنسهم، لا يمكن لأهل البيداء أن يسمنوا إلا والنار في داخل لقاءاتهم. النار هي ملتقى سهراتهم ومحور أسمارهم، شيء معروف معروف. يعني النار فائدته الإضافية للأكل والشرب، لكن فائدته الأساسية عندهم هو هذا. من بعيد يكون الركب مارئ، في نار، عرف أنه في هون ناس يهتدوا إلى ذلك. من جملة فوائد النار بالإضافة إلى هذا أنها أداة لإنضاج الطعام، وأن الإنسان بها بالنار يتخلص من جوعه، يعرف هذا أهل البادية ويعرف هذا أهل المدن. المدن لا يستخدم النار كأسمار كأداة للسمر، لكن يستخدمونها لإنضاج الطعام. كمان في فائدة جديدة للنار في هذا العصر، عصر الحضارة، ما هي؟ أن النار تستعمل، هذه الطاقة النارية تستعمل أداة لكثير من المعارف والمصالح المترفة للإنسان. النار هي أداة إيجاد المصانع، تحريك القطارات، تحريك كل أدوات النقل، النار هي التي تستخدم لذلك، أداة ترف هذه. القرآن يريد أن يحدثنا عن النار وهذه النعم كلها التي فيها. كم كلمة تتصوروا لازم القرآن يستعملها حتى يعبر عنها المعنى؟ قلنا أن النار يستخدم محور أنس وملتقى ثمر وكذا، والنار تستعمل أيضا أداة لإنضاج الطعام، والنار يستعمل أداة بقى لهذه الوسائل الحضارية الجديدة. طيب لما القرآن يريد أن يحدثنا عن النار وفوائدها، هذه كم كلمة لازم أنا إذا أعبر عن المعنى لازم استخدم لي شيء 12 كلمة، لكن القرآن استخدم كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط لا ثانية. ماذا قال؟ أفرأيتم النار التي توقدوا، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. للمقوين، كلمة المقوين هذه استوعبت كل مزايا النار منذ أن خلق النار إلى يومنا. هل تستطيع أن تستعين بكل علماء العالم في اللغة العربية أن تستغني عن هذه الكلمة وتضع في مكانها أخرى تدل على هذه المعاني؟ أبدا. طيب افرض أن هناك كلمة المقيم موجودة، بيخطر ببالك تستعمل كلمة المقيم هذه هيك تجي ببالك؟ أبدا. والآن تعالوا نقرأ كيف تدل هذه الكلمة على هذه المعاني كلها. نعم، كلمة أقوى بمعنى نزل في الصحراء والبيداء. يقول الشاعر: يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت، وطال عليها سالف الأمد. أقوت ماذا تعني كلمة أقوت؟ يعني تحولت إلى بيضاء صحراء. إذن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي للذين يعيشون في القوى في الصحراء. هذا معنى المقوين. معنى آخر لكلمة القوى الجوع. الجوع. الشاعر العربي يقول: وإني لأختار القوى طاوي الحشاء محاذرة عن أن يقال لئيمه. وإني لأختار القوى. شو يعني القوى؟ الجوع. طاوي الحشا محاذرة عن أن يقال لئيم. طيب لما ربي عز وجل يقول نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، معنى ثاني للمقوين ما هو؟ أي جعلناها تذكرة ومتاعا للجائعين حتى يجدوا من النار وسيلة للطعام الذي يأكلون، لولا النار لما صلح هذا الطعام لأن يؤكل. نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقيم، يعني للجائعين. من المعاني الذي تدل عليه كلمة القوى وأقوى ومقوم الترف، والبحث عن منافع الشيء تزيدا وبذخا وترفا. نعم، هذا أيضا من معاني كلمة القوى والمقوم. فعندما يقول الله عز وجل نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، ماذا تعني الكلمة؟ جعلناها تذكرة ومتاعا للذين يتزيدون في البحث عن منافع الشيء ويحاولون أن يستخرجوا مصالح ومنافع جديدة لهذه الأشياء التي خلقناها. فكلمة مقوين غطت الفائدة التي كان يعرفها البدوي، وغطت الفائدة الأخرى التي يعرفها الناس جميعا منذ أقدم العصور، وهي إنضاج الطعام بالنار، وغطت المعنى الجديد للنار ألا وهو الاستفادة الحضارية المترفة لهذه الطاقة النارية. إذن المعنى الذي أقوله لكم أيها الإخوة واضح أم لا؟ أعتقد واضح جدا. طيب لما سبحانه وتعالى يقول والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا المثال أذكر أنه قد ذكرته لكم. والأرض بعد ذلك دحاها، كلمة دحا تأتي بمعنى بسطة، وتأتي بمعنى عظمة، وتأتي بمعنى كورة. والأرض تتصف بهذه الصفات كليا، فهي مبسوطة انبساطا كليا دون وجود حروق الأرض، وهي مكبرة بعد أن كانت صغيرة، وهي مكورة أيضا. فهي ابحث لهذه عن هذه المعاني الثلاثة عن كلمة واحدة، أين تجد؟ لو أنك نبشت بطون اللغة كلها ولم يوجد القرآن لن تعثر على كلمة دحا، لكن القرآن جاء به. والأرض بعد ذلك دحا بسطها، الرجل الذي لا يعلم أن الأرض كروية مضبوط منبسطة، عظمها وضخمها كمان مضبوط، كورها يعرفه الناس الذين درسوا الأرض ودرسوا الفلك وعرفوا أن الأرض كروية. نعم، وقد ضربت لكم مثلا أيضا بصفة الشمس والقمر في كتاب الله عز وجل على ما أذكر، وكيف أن الله عز وجل يصف الشمس دائما بأنها سراج أو ضياء، ويصف القمر بأنه منير، جعل الشمس ضياء والقمر نورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وكلمة سراج وكلمة منير بينهما قاسم مشترك، هو الدلالة على نقيض الظلام، قاسم مشترك بينهما يعني نقيض الظلام، لكن بعد ذلك هنالك فرق. تقول عن الشمس ضياء وسراج إذا كان الضوء ينبثق من داخله، وتقول عنه منير إذا كان الضياء ينعكس إليه من جرم آخر. هذا الشيء ما له علاقة بالدين، اللغة العربية هي تقول. الآن ما تقدر تقول إذا كنت بدك تكون دقيق في التعبير، ما تقدر تقول عن الغرفة مضيئة، الناس بيقولوا مضيئة بس غلط، بدك تقول عنها منيرة. ولا تقول عن هذا النيون منير، تقول عنه مضيء، لأن النور منبثق من داخله. فلما كان القمر تنعكس عليه أشعة الضياء من جرم آخر، دائما القرآن يصر على أن يصف القمر بأنه منير. ولما كان ضياء الشمس منبثقا من داخله يصر دائما على أن يصفه بأنها سراج. هذا جانب يصير من حديثنا عن إعجاز القرآن في الكلمة، الكلمة القرآنية. وأحسن أننا لم نأتي إلا بشيء يسير يسير جدا من الأمثلة التي تجسد هذا المعنى، ولعلنا نزيد ونغني هذا الموضوع بمزيد من الأمثلة في درس قادم.